بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين لقناتي وإذاعتي طيبة الفضائية على امتداد أثيرها المبارك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا دائما أننا نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة أذكر بها نفسي وإياكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب على مصراعيه للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. فإن كنا نعلم قلنا بما نعلم، وإن كنا لا نعلم قلنا الله أعلم. نبدأ الحلقة إن شاء الله بالكلمة الموجزة المختصرة، وكلمة اليوم نخصصها لجزء بسيط من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة التي أخرجها مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي التميمي رضي الله تعالى عنه. والخطبة بتمامها موجودة في صحيح مسلم، ونأخذ طرفا منها قوله عليه الصلاة والسلام: وأهل النار خمسة. فذكر منهم عليه الصلاة والسلام الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. فأردنا في العجالة هذه أن نتوقف عند هذا الوصف العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الأوصاف أراد من الأمة أن تنتبه وأن تعرف ما يكون سببا في دخولها ووقوعها في النار. وهذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في كل زمان وفي كل مكان. فذكر عليه الصلاة والسلام الضعيف الذي لا زبر له، والزبر هو العقل، العقل ضعيف ولكن لا زبر له، وضعفه إنما جاء بسبب عقله ليس بسبب قوته ولا بسبب ما عنده، وإنما جاء بسبب ضعفه بسبب عقله. لأن الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. وبهذا ينتفي الإشكال، والمعنى واضح أن هذا الشخص أو هذا الوصف الذي إذا حل على بعض الناس كان سببا في وقوعهم في النار. والمقصود إخوتي في الله الذي لا يحجزه عقله من الوقوع في مهاوي الردى والوقوع في النار بارتكاب المحظورات والممنوعات التي توقع الإنسان في النار. ولا بد أن تعلم إخوتي في الله عندما قال ربنا تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعقلون. فبعض الناس يفهمون أن المقصود بالذين لا يعقلون هم البهائم، وقد جاء تفسير هذه الآية في نفس السورة في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وذلك لأن عقولهم مع وجودها في أجسادها إلا أنها ما أهلتهم لمعرفة الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنهم كالبهائم تماما، لا عقول لهم. فلذلك العقل إنما ركبه الله تبارك وتعالى في الإنسان ليقوده، ليقود هذا العقل، ليقود الإنسان إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فالكافر بالله عز وجل عقله لم يؤهله إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الحق، إذن في الأصل لا عقل له. وقال بعض العلماء عليهم رحمة الله رحمة واسعة، ذكروا معنى أدق في هذا الباب، وهو الضعيف الذي لا زبر له، أي الذي لا يتماسك عند حلول الشهوات والشبهات، سرعان ما يزل ويزيغ وسرعان ما يتنكب الصراط. فالإنسان عندما تأتيه الشبهات أو تأتيه الشهوات ينحرف وينجرف. والمقصود إخوتي في الله أن هناك نوعا من الشهوات يقود الإنسان إلى الوقوع في النار، وهناك نوع من الشبهات يقود الإنسان إلى الوقوع في النار، فلا يستطيع أن يتمالك، لا يستطيع أن يتماسك. فلذلك إخوتي في الله الإنسان ليس أمامه حل عند حلول الشهوات والشبهات إلا أن يقوي إيمانه ليواجه الشهوات، وليزداد علما لمواجهة الشبهات. إذا معناه عندك طريقين يا عبد الله، إما طريق تقوية الإيمان في القلب بالتزام كل أسباب تقوية الإيمان لتقاوم الشبهات الشهوات حتى لا تزل عند حدوثها، أو يكون لديك العلم النافع الذي يعينك على الثبات عند حصول الشبهات. هناك إخوتي في الله كثير من خلق الله تبارك وتعالى استخدموا الشهوات فاستطاعوا بذلك غواية كثير من خلق الله. لذلك قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهناك كثير من خلق الله تبارك وتعالى استخدموا الشبهات فأقنعوا كثيرا مما لا زبر له وليس لديه قدرة، كما يقول المازري عليه رحمة الله رحمة واسعة: والشبهات على نوعين، شبهة يمكن الرد عليها بمجرد الإعراض عنها لأنها شبهة ضعيفة متهافتة، يعني يمكن إنسان يعرض عنها فقط، ولكن هناك نوع من الشبه تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى استدلال، يعني علم، وهذا لا يقوى عليه إلا من أعطاه الله تبارك وتعالى العلم. فمن أراد أن يثبت عند حلول الشبهات عليه أن يتسلح بالعلم، أن يتسلح بالعلم، خاصة في هذه الأيام أصبح الناس الآن يستخدمون هذه المسائل في سبيل غواية الأمة والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن نستقبل بعض الأسئلة من بعض المتصلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله فيك. بارك الله فيك، تفضل. الله يكرمك والله. تفضل يا ثلاثة أسئلة إن شاء الله. إيه السؤال الأول؟ لو الإنسان صلى عامدا في صلاة الفرض بدون إقامة. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني في ناس بيقولوا إنه ملك الموت اسمه إبراهيم، دعني أتأكد من صحة هذا الكلام. والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث تعليق الحجاب إذا كان من القرآن الكريم. تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير، سألت السؤال ده قبل كده، لكن يمكن لأنه ما ذكرت كل الحبايب بتاعته فالإجابة بالنسبة لي ما واضحة. طيب انت سؤالك اتفضلي، طوالي سؤالك، اشرحي سؤالك عشان نحن نستوعبه، لانه فهم السؤال نصف الاجابه. طيب ايوه. في في في الحج كان رمي جمره العقبه بعد صلاه الفجر، يعني هو على حسب سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون مع يعني بعد صلاه الظهر او في الوقت، يعني في لا قال لك منو انه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه جمره العقبه بعد صلاه الظهر. أنا سمعت كده صراحة. أي سمعتي؟ هم قالوا إنه بعد الزوال، بعد الزوال ده مش صلاة الظهر. طبعا بعد الزوال ده، لكن في الجمارة اللي هم أيام التشريق، ما في جمرة العقبة. أوكي. فرق بين الاثنين. طيب. طيب إيه؟ طيب إنتي جمرة العقبة كان الرمي بعد صلاة الفجر. أيوة. في أول أيام التشريق اللي هو ثاني أيام العيد كانت برضو بعد صلاة الفجر. في اليوم الثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، وأنا كنت من المتعجلين، كان حوالي الساعة يمكن 2 صباحا يعني قبل الفجر، لأنه على بال ما وصلنا مكة كانت الساعة 3 صباحا قدرنا نحصل الفجر. في يعني في نفس يوم التعجل أنت، يوم التعجل بالليل اللي هو يوم 12 بالليل، انت مشيتي رميتي الجمره ايام التشريق الجمره الثالثه اليوم أيوة. الثاني ومشيتي طوالي على مكه الثانيه والثالثه اللي هي يعني رميتي هو جمرات اليوم الثاني. ايوه يلا، هل الجمار دي كلها من جمره العقبه صحيحه؟ لانه في ناس بيقولوا لا والله انت ما كان المفروض تكون الساعة 2 صباحا، يعني تقريبا كده، يعني أنا كنت بعتبر إنه الساعة 12 أو 12 و 10 خلاص دخلنا في اليوم الجديد، قالوا لا. تسمعي الإجابة؟ تسمعي الإجابة؟ طيب. أنا بس سؤالي في الحتة دي صحتها، وبعدين إذا كان علي كفارة هل هي كفارة يعني بالتعجيل؟ التعجيل لأنه أنا ما رجعت منها ثاني. هل كان في الزمن صحيح ولا كان مفروض ارجع منها؟ لانه معناها انا رجعت مكه في ثاني ايام التشريق في الساعه 3 صباحا. يعني اليوم ده انا نهائي ما رجعت منها. تسمعي؟ هل هي كفاره واحده ولا كفارتين يعني كمان؟ تسمعي الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، يعني في جماعة فلسطين، جماعة زور الثلج الواقف جنبي، لقيت إنه له مكان ما وصل الماي. الزور قاعد يصلي بجنبك ماله؟ القراء قاعد في حتة ما وصل الماي فيه. أنت بعد ما كبرت عينت لقراءه؟ أنا لما ركعت عشان أستوي معه يعني. عينت لك وراعه لقيتها ما فيها مويه. ايوه. طيب يا اخي ممكن تكون نشفت. المويه ظاهره. جايز تكون كراعه دي نشفت، المويه بين بغسلها وبينما انجقعت تحت الهواء ضربها وبقت ناشفه. طيب انا اجيب لك، انا اجاوب لك على السؤال من ناحيه عامه، ان اذا كان الزول دخل الصلاه ولقى عنده لمعه في في في في جسمه، اعمل شنو؟ تمام. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني، انا اشتغل في مؤسسة لو انظروا مثلا الحموني الاذن او ادوني ايام ما بتكفيني في ظروفي، هل يجوز لي اشيل ورنيك ولا اكتفي وراحة؟ يعني تغشهم؟ ها؟ تغشهم يعني؟ يعني هو اظنك فهمت الاجابة. تاخذ ورنيك مرضي انك انت والله مريض، لكن انت في الحقيقة ما مريض صح؟ ما مريض، وانا أيوة. يعني هم حموني الاذن اتمسح شددوا معي حموني او يدوني الاذن وانا عندي ظروف. طيب يا اخي انت ما تكتئب يعني في انك انت لو محتاج لي 5 يوم ادوني يومين او 3 يعني ما بتكتئب. طيب السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يعني بعض الناس يقول انه ربنا خلق الامه عشان محمد عليه الصلاة والسلام، عشان الرسول يعني يقول يعني لو ما محمد ما خلقتك اللي عادين آدم عليه السلام، يقول يعني هل الأثر صحيح ولا في هذا يمكن شكله زي ده؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أختي. معكم إبراهيم. تفضل يا أم إبراهيم. السؤال الأول، عندي طفل صغير وساعة الصلاة يعني بيبكي كثير. نعم. يلا بترك السنن، بصلي الفرض بس وبترك السنن، يعني هل في شيء في ذلك؟ طيب مشيلي معاك في ظهرك وانت قاعد تصلي. صغير شديد عمره شهرين ما بقدر اشيله. في ناس الان قاعدين يربطوه ورا في ظهرهم والله. اي بعدين تشيلي معاك في كتفك كده تخطيه وصغيروني وتصلي لما تجي تركع ولا تجي تخطيه في الفضيحه جنبك تعمليك فيه ولا تعملي فراشه جنبه ولا اي حاجه جنبه لحاف صغيروني كده تخطيه وتصلي وترفعيه لما تقومي. الله تسمع يمين. تسمع نعم. الاجابه ان شاء الله. سؤال ثاني. نعم يلا. عندنا خلوه بنقرا عندنا دروس يعني الدارس في بعضنا. ايوه يلا نجتهد يعني اننا ندرس دارس يعني نطلع يعني نجتهد يعني نطلع الحديث الصحيحة وكذا في حاجة في ذلك. يعني تقعد انتم مع بعض تشوفوا الأحاديث تخرجوها وتشوفوا الصحيح يعني من الضعيف. نعم. معاكم زول بيعرف الصناعة الحديثية بيعرف الحديث يعني. الحمد لله كنا نقرأ على الشيخ لكن ثاني بعد ترقتنا ما خلينا يعني الدراسة من الدارس ولكن انت عندكم خبرة بمصطلح الحديث وطرق التخريج وكده؟ لا اي الحمد لله عندنا. عندكم خبرة؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال الثالث. سؤال الثالث؟ يلا إيش كثير ما يعني بيزعلون الناس عن مثلا أزيلة يعني نحن طبعا بحسب ما بنستمع لآراء وأنت العلماء يعني فتوى وكذا من كثيرنا على حسب حاجة بنسمعها منك أنت يعني في سؤال وجهوه لنا بنقول لهم يعني العلماء قالوا فيه وكذا كذا. يعني دار شوف رأي الفتوى دي فيها حاجة بالنسبة لنا إحنا إن فينا. تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. الله يبارك فيك. تفضلي. أنا والله جيت عليه. السؤال الأول. السؤال الأول والله أنا كنت حامل وأتحبى يعني رمضان كله. ما يعني بخير صح. نعم. وفطرت رمضان ورمضان البعض برضو صار في حامل ويعني صمت اليوم الأول وتعبته وقمت فطرت يعني كله يلا هسه دار كفي. يعني أنت الآن تركت رمضانين الاثنين صح؟ أي رمضانين والآن دار تقدر رمضانات دي الاثنين ديل. أي طيب المشكلة شنو؟ يعني انا قد كيف اطعم. ايوه انت قصدك انك انت الان رمضانين دخل رمضان الاول ودخل رمضان الثاني وانت فوتت رمضان ودخل عليك رمضان الثاني صح؟ ايوه الثاني والثالث صمته. ايوه طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني هل انا لما اصلي وعندي شفعي بيجوا يعني بيلعبوا جنبي وانا يعني اثناء بصلي بمشوا كده هل في حرج في ذلك؟ أشوفه على الصغار؟ أي أثناء ما بصلي بيجوا يعني بيلعبوا جنبي كده وبيجوا بطلعوا لي في المصلاية وبقوم بزحهم وبقوم مواصلة في الصلاة. أشوفه أنت بيزعجوك ولا مالهم حركتهم دي بتعمل شنو؟ بتخافي عليهم ما يقعوا في النار؟ بتخافوا عليهم ما يلمسوا حاجة مخطوطة في النار؟ بيطلعوا لي في الصلاة بتقاطعوا قدامي يمسكوا في يمين كده. أيوه بيجروا فيك بيجروا يعني توبك كده وتسمع الإجابة إن شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لك التحية والاحترام. أنت يا أخانا أخونا منو؟ معكم يعقوب عثمان إسحاق قرية كثيرة العوامرة وحدة الربع الجزيرة. ما شاء الله شيخ عثمان تفضل. شيخ يعقوب تفضل يا شيخ يعقوب. يا مولانا انا صليت مع زوجتي صلاة الظهر الاربع ركعات كلها قراءة سورة الفاتحة مع الصورة لكن سرا طبعا انا سامي جنبه انا يعني قرا الركعات الاربعة بالفاتحة وصورة. نعم انا سامي طبعا سورة الظهر انا سامي. نعم وكان قاريها جهرا يعني؟ لا سر سر انا سامي. ها؟ سر. لكن سامعه انت؟ نعم انا سامعه. ايوه الفاتحه ومعها سوره. نعم تسمع الاجابه ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مولانا كيف صليت صلاه المغرب الركعه الاولى قريت سوره الفاتحه معها سوره لكن سرا ثم الثاني ذكرت قريت الجهر في المغرب وعملت الجهر في محل في محل السر في محل الجهر. نعم تسمع الاجابه ان شاء الله. نعم السؤال الثالث والاخير ان شاء الله. ايوه يا مولانا يا اخي واحد قال صلى مرة في الشهر ثلاث مرات ماله؟ يعني قام طلقها في السحر بالليل يعني؟ في الشهر، لا في الشهر، في الشهر الواحد يعني. اه في الشهر الواحد قام طلقها. نعم ثلاث مرات. طلقها وقام رجعها. نعم. ثاني قام طلقها ثاني رجعها. نعم. ثاني طلقها وخلاص بقت ثلاثة. نعم. طيب دار ليش ده ده ثاني دار شنو ثاني زول ده؟ ها؟ والله دي سؤال من اخونا محمد رفع الله من الكثير، نعوذ بالله من الشيطان. دي ما ثلاثة طلقات متفرقات. يا مولانا. اي. السؤال ده من اخونا محمد رفع الله محمد من الكثير، نعوذ بالله من الشيطان. اي بس تكلمه هو قول له طلقتها ثلاثة، ربنا قال الطلاق مرتان، فإن طلقها بعدها في الآية في الأخير ثلاثة فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. يعني لابد. شكرا جزيلا. اخونا تسمع الإجابة إن شاء الله اخونا يعقوب. نستأذنكم قليلا إن شاء الله ونواصل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الإجابة بأسئلة الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل، ونبدأ بأسئلة الأخ الذي سأل أولا عن أنه صلى متعمدا بدون إقامة. ما يخفى على الناس وقد كررنا ذلك في هذا البرنامج يعني مرات عديدة بأن المرأة ليس عليها إقامة. المرأة تصلي تكبر مباشرة الله أكبر تدخل في الصلاة. أما الرجل يسن له الإقامة أن يقيم الصلاة، فإن صلى بغير إقامة متعمدا فقد زهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وفعلها صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن صلاته صحيحة لا يمكن أن نبطلها أبدا والله تعالى أعلم. أخونا السائل كذلك سأل عن اسم ملك الموت عليه السلام. فطبعا ما ورد حديث بحسب ما ذكر أهل العلم عليه رحمة الله رحمة واسعة بذكر اسم ملك الموت، والله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يذكر اسما لملك الموت. والمعلومة يا جماعة في عقيدة الإنسان في الملائكة أنه يؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى من عددهم ومن أسمائهم ومن وظائفهم، أنك أنت تعرف بعض الوظائف تؤمن بها بأنها هي وظيفة الملك أو اسم الملك اسمه فلان بهذا الاسم كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى أو نبينا عليه الصلاة والسلام، نؤمن بهذا. ولكن إذا لم يرد له اسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أبدا أن نسميه باسم. لذلك أهل العلم يقولون لم يثبت لملك الموت اسم عزرائيل، وإنما القرآن الكريم ذكر كما ذكرت في الآية السابقة هو ملك الموت والله تعالى أعلم. أخونا كذلك سأل يعني كذلك سأل عن مسألة كتابة بعض الأوراق من القرآن الكريم وتعليقها على يدي الأطفال الصغار. طبعا إذا كان طفل صغير وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، إذا كان الورقة دي مكتوب فيها قرآن كريم يعني آيات أو بعض الأذكار الثابتة عن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وسواء كتبت هذه الآيات على لوح وبعدين مسحوها وشرب الإنسان ميتها غسلوها بماء، أو كتبت على ورق وعلقت على طفل صغير، فهذه كلها فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها مطلقا ومنهم من أجازها. والأمر هذا الخلاف فيه يعني لا حرج ولا إشكال، أنا ممكن أقول إنه والله يعني ممنوع، على القرآن الكريم له خصوصية وتكون هذه من باب الرقية. لكن لو كان في أي حاجة مع القرآن ده يعني كانت في نجوم مخطوطة أو مربعات مخطوطة أو مستطيلات أو أرقام أعداد، كل هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا يجوز قولا واحدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأشياء المتفق عليها اللي هي الخرزة والتميمة اللي بيسموها الخرز دي مثلا زي قلب الحوت والحاجات اللي بيعملوها الناس دي بيخطوها، او الكمون اللي بيخطوه البطوء البطوء في اليد او في العربية، هذا كله لا اصل له، هذا كله لا اصل له ومتفق على منعه وعلى عدم جوازه. اما هذه وقع فيها خلاف، والمسألة امر في سعة ان شاء الله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا أو أختنا السائلة سألت عن الجمرات في الحج. طبعا جمرة العقبة معروف هي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يعني يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء ومن معهم والعجزة والمسنين والضعاف والمرضى بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل، انه يمشوا ينزلوا من مزدلفة على وين؟ على منى بعد منتصف الليل، ومعناهم ان شاء الله لو مشوا بالراحة حيصلوا تقريبا مع الفجر او قبل الفجر بشوية، يمكن طوال يمشوا على جمرة العقبة ويرموا، هذه رخصة، مع انه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مزدلفة صلى الفجر، وبعد ان اسفر عليه الصلاة والسلام بعد الاسفار خرج من مزدلفة ونزل على منى ورمى جبرة العقبة بعد شروق الشمس عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن أهل الأعذار لهم وضع خاص الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام برمي جبرة العقبة بالنزول المزدلفة بعد منتصف الليل، يعني يذهب مباشرة إلى ويمكن يرمي جبرة العقبة حتى يعني الـ بعد الفجر، يعني قبل شروق الشمس ممكن بعد الفجر يرموها ولا حرج ولا إشكال، وتكون إن شاء الله صحيحة، وممكن يرموها كرموها قبل الفجر ما في مشكلة، يعني لو رموا جمرة العقبة منها نزلوا على مكة. لكن يبقى الإشكال في الجمار في أيام التشريق. أيام التشريق هذه عندها يعني وقت محدد، عندها وقت محدد، يعني اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو يوم 11، يوم 11 ده النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر كما قالت ابن عائشة رضي الله عنها حتى يأتي الزوال، حتى تزول الشمس فيرمي، ويمتد الرمي هذا حق اليوم يوم 11 من زوال الشمس عن كبد السماء إلى الفجر، فجر يوم 12 ده يوم 11 يمتد في هذه الفترة كلها من الزوال إلى قبل الفجر، ممكن ده كله يعتبر رمي ليوم 11. بعد الفجر يبدأ يوم 12. يوم 12 ده إذا كان الإنسان رمى بعد يعني قبل الزوال بيكون طبعا ده يوم التعجل، بيكون على مذهب الحنفية أنهم أجازوا الرمي قبل الزوال، ده مذهب الحنفية، مذهب الجمهور يكون بعد الزوال، على من ترخص أنه قبل الزوال. لكن لو رميت يا أختي أنت قبل طلوع الفجر معناه رميت حقة يوم 11، ما رميت يوم 12، يكون باقي لك يوم 12 يلزمك، لأنك رميتي قبل الفجر، رميتي قبل الفجر يلزمك أنت يا أختي أنك تأتي بدم، دم عن الجمرات اللي تركتيها دي، عن الجمرات اللي تركتيها اللي هي يوم التعجل. أو إذا كان مثلا رجعتي بعد ذاك إلى كلمك واحد ورجعتي إلى منى بعد ما مشيت الحرم، رجعتي إلى منى وجلستي جيتي الصباحية بعد صلاة الفجر ورميتي يوم 12، بعد ده خلاص المشكلة تحلت. أما إذا أنت ما رميتي يبقى يكون على أو كان اكتفيتي فقط بالرمي قبل الفجر يوم أو يوم يعني يوم 12 بالليل، هذا في الأخير يعني أنت تركت جمرة أو يوم من أيام التشريق ويلزمك دم في هذا اليوم، والله تعالى أعلم. أخونا السائل قال إنه والله شاف لمعة في رجل بعض الناس. طبعا يا جماعة نحن نتكلم عنه شاف لمعة، أنا حقيقة مازحت أخونا السائل وقلت له كيف شفته، يعني رجل الزول ده قال لنا من ركعته شفتها. طبعا ده احتمالات ضعيفة جدا، لأنه احتمال يكون هو رجله دي المروحة كانت شغالة وبعدين نشفت، فهو ما في يعني ما في احتمال انك انت فعلا هو قام صلى بدون ما يغسل رجله. لكن في الأخير إذا صلى الإنسان وترك شيئا من جسده ما غسله، أو كانت هناك بهية غطت، بهية قوية غطت البشرة فغسل الإنسان، معناها حدثت لمعة في داخل الجسد، بالتالي الصلاة باطل، الوضوء باطل، وإذا كان الوضوء باطل معناها الصلاة باطلة، يطلع طوالي من الصلاة، باعتبار انه ترك جزءا من الفرض ولم يغسله، يطلع طوالي، يطلع طوالي، يمشي يتوضا من جديد ويلحق الامام ثاني يصلي من جديد، لانه الوضوء باطل، لانه ترك يعني موضع الفرض، خاصه اذا كانت يعني مثلا زي القدمين، قدمين من الفرائض المعروفه المتفق عليه بين اهل العلم ومذكوره في كتاب الله عز وجل، وكذلك غسل اليدين او غسل الوجه، الفرائض الاساسيه الاربعه المتفق عليها بين اهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اخونا كذلك السائل سأل عنه، قال والله بياخذ اذن من العمل وبيقوم يدو يومين فيمشي يتحايل ويطلع يعني أرنيك مرضي. طبعا انا بقول لك انه في الظروف العاديه، اذا كان ظروف عاديه انك انت والله ما تسلم على اهلك وماشي مثلا انك تمشي تعمل كذا، ففي الاخير ده انا بقول لك لا يجوز، لانه هذا غش واضح وتحايل على اصحاب العمل، وانت بتاخذ مرتب، واحسن لك تاخذ لك اجازه بدون مرتب لليومين ديل، تقول لهم مع اخصم من مرتبي انا ماشي اسافر لاهلي اولادي، يعني اشتقت لاولادي اشوفهم ودار مش اسلم عليهم وكذا. ولكن طبعا هناك حالات خاصه، مثلا انت عندك المراه مريضه لا بد ان توديها المستشفى والناس زي منعوك، هذه حاله خاصه لا يقاس عليها، او عندك واحد من اولادك وقع في النار، وما اظن يا جماعه في واحد سوداني بيقول له والله ولدي وقع في نار، ولا ولدي وقع في حته فلانيه، ولا ولدي كسر يده وانا ماشي اوديه المستشفى، يقول له والله ما تمشي له، دي عندنا في السودان بعيده ما يمكن اصلا يعني. لكن اذا كان الانسان فعلا قلت لك زو صعب وقال لك، ممكن تتحايل، لانه دي حاله طارئه او حاله خاصه وضروره لا يقاس عليها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اخونا كذلك يعني قال سال هل خلقت الامه لاجل ان، طبعا يا جماعه ربنا قال في القران الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الغايه الاساسيه التي خلق الله تبارك وتعالى لاجلها البشر هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض. نعم، وهذا لا ينقص أصلا من قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا من مكانته، ولا من أن الله تبارك وتعالى اصطفاه على سائر المخلوقات. وما خلق الله تبارك وتعالى ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم على الله من نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقل ما له من صفات الكمال البشري صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الغاية الأساسية التي خلق من أجلها البشر هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض كما ذكرنا في الآية السابقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا السائلة أم إبراهيم بتسأل عن قالت مرات الطفل حقها بيبكي وبتقوم تشيله، أو خايف تقوم تترك الفرائض النوافل وتصلي الفرائض فقط. طبعا يا أختي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فكانت تأتيه أمامة بنت العاص ابن الربيع وهي صغيرة، صغيرة جدا، طفلة، كانت تأتي تحبو وتدخل المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يحملها على كتفه صلوات ربي وسلام عليه، فإذا ركع وضعها، وإذا سجد ثم رفع قام وحملها صلوات ربي وسلام عليه، وهذا طبعا لا يقلل من مكانة الصلاة، حتى ولو كانت صغيرة ممكن الزول يتصرف ويشيلها بطريقة معينة، ومهما بلغت الحركة فإنها حركة يعني حتكون فقط من أجل الإنسان يكون يعني خاشع في صلاته، لأن الطفل بيبكي الأم ما بتتحمل بكاء الطفل، وما بتتحمل إنه والله الطفل هذا يقعد يبكي يبكي يبكي ويتصلي، قد يعني يشغلها عن الصلاة، فلذلك يكون الأولى أن تحمله على ظهرها وتصلي به. فلذلك إن لم تجد تصلي الفرائض ثم بعد ذلك تؤجل النوافل، تأجليها يا أختي يعني لحد ما تنوي من الطفل حقك ده، تقوم بعدك تجيبها تصلي النوافل، ويجوز قضاء النوافل، يجوز قضاء النوافل. بعدين السنة، خاصة سنن الرواتب العشرة أو الاثناشر المعروفة، الركعتين، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء والركعتين قبل الفجر، هذه النوافل الاثناشر أو على قول بعض أهل العلم العشرة، هذه ممكن تقضيها في أي وقت، أنت تجمعيها مع بعض كلها بالليل، كلها تصليها بعد ما الولد ينوم، تصلي الحياة دي كلها، لا حرج ولا إشكال. المهم أن تحافظي على فرائد الله تبارك وتعالى وتواظب عليها وتؤديها في وقتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا السؤال ده نضيف إلى سؤال أختنا التي سألت عن حركة الأطفال بجوارها، إنها قال هي بتصلي وبعدين بيجوا الأولاد الصغار ده بجرجروها من جسمها بتحاول تزيحهم في أثناء الصلاة. طبعا يا جماعة الحركة في أثناء الصلاة لها أنواع عديدة غير حركة الحركة المسنونة المشروعة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها صلوات ربي وسلامه عليه. الحركة هذه المشروعة طبعا الركوع والسجود والرفع منهما وبعدين حركة اليدين وحركة الأصبع في أثناء التشهد وغير ذلك، هذه حركات مشروعة ما في اثنين ثلاثة. في حركات زائدة على المشروع زي حركة الأولاد دي، إن شارت لها ولد خطت في كتيفة لأنه كان قاعد يبكي، وزي حركة الإنسان أثناء الصلاة إنه قام شاف له حاجة مشى عليها أو يعني العمة حقت وقعت قام ربطها، أو مثلا في حاجة الموبايل حقه دقة قام قفله. هذه كلها بسموها حركات زائدة على الحركات المشروعة، وهذه تختلف بحسب حال الحركة. هناك حركات واجبة إن الزول مفترض يعملها وجوبا، اللي مثلا كحركة قتل الأسودين في الصلاة، لأن الصحابة قال أمرنا أن نقتل الأسودين في الصلاة. يعني عندك الأسودين اللي هما الحية والعقرب، عندك حية دبيب ثعبان جمار ريبة عندك وشفته، ممكن تطلع من صلاتك أنت ما تقطعه وتمشي العصاية تقتله وتجي راجع محلك تواصل صلاتك طوالي، يعني ما تقوم تبدأ الصلاة من جديد. وكذلك العقرب، هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لأن هذه من الحركات الواجبة الواجب فعلها في أثناء الصلاة. وهناك حركات يعني مندوب إليها، كحركة مثلا سد الفرجة التي أمامك، من سد فرجة بنى الله له بها بيتا في الجنة. يعني قدامك في زول أحدث وقام طلع من الصف وخلى فرجة قدامك، تمشي لقدام أنت تتحرك أثناء الصلاة وتقوم تغطيها. وفي حركات مرات مثلا يعني هي مباحة في أثناء الصلاة، فمثلا دي حركة رفع الولد هذه من الصلاة، وكما فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم في رفع أمامة، أو حركة المسألة شفت لك أنت مرات يعني شافع جاي يتحرك ماشي، ومرات حركة تشوف عايز تكون يعني تكون حركة واجبة. يعني مثلا واحد أنت خدت لك ملاح في النار، النار الملاح مسخن سخانة شديدة، أو مثلا أي حاجة سخنة والولد ماشي عليها دار جرها، وأنت بتصلي يجب عليك وجوبا انك تمشي تمسك الولد تتحركي ولو مترين ثلاثة أربعة أمتار، تزحي من الحاجة الحارة وترفعها له فوق، تجي تواصلي بصلاتك ما تقطعيها كله من حيث انتهيتي، لأن هذه الحركة قد يترتب عليها هلاك الولد ده وموته. فتجري مجرى الواجب، لأن العقرب والحية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما إلا لعلة الإيذاء، والإيذاء هنا الآن متوفر في حق هذا الطفل الموجود، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم كذلك بعد هذا الحركات التي هي مباحة كثيرة جدا، يعني مباح للإنسان يتحرك حركة العمامة زي كما قال بعض العلماء، يعني رفع العمامة أهون من حمل أمامة، يعني من عمامة العاص كما ذكرنا في الحديث، يعني العمة حقتك وقعت تقوم تشيلها ترفعها وتنزلها محلها، حركة بسيطة يعني ما فيها إشكال. ولذلك الأطفال ديل أنت تحاولي بقدر المستطاع أنك تقعدي في مكان عشان ما يشغلوك تكفي للباب، لكن لو منعتيم بحركة يسيرة إن شاء الله لا تؤثر، لأن احتمال جر الثوب حقك ده ويكشف عورتك في أثناء الصلاة وتقع في مشكلة تانية كمان من جديد، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخوتنا كذلك أم إبراهيم قالت نحن نقعد في المسجد ونقوم ننظر في بعض كتب التخريج لمعرفة بعض صحة بعض الأحاديث. طبعا الكتب ما شاء الله الآن مبسوطة بين يدي الناس، وكتب التخريج الآن موجودة، وكتب التصحيح والتضعيف الآن موجودة، والإنسان إذا أراد أن يطلع عليها وعنده خلفية علمية لا بأس بها، لا حرج ولا إشكال. قلت الآن يا أختي من إبراهيم تدرسي مع بعض الشيخات وتعلمت عليهن بعض أحكام الصناعة الحديثية، فلا حرج ولا إشكال، يعني تدرسي وتشوف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وتشوفوا أنتوا الحديث درجاته، لأن الصحيح درجات والحسن درجات، وقس على ذلك ومتى يرتقي الضعيف إلى مرتبة الحسن. هذه كل أشياء ممكن ترجع إليها أنت من خلال الكتب إذا كان عندك خلفية علمية عن بعض المسائل المتعلقة بعلم الحديث، لا حرج ولا إشكال، هذا بحث علمي. وتأكد إذا حصل لكم إشكال تسألوا من لا تعرفونه، وتسأل عما لا تعرفونه بعض أهل العلم الذين يعرفون شيئا من ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخوتنا بتقول إنه والله مرات بتسأل وبيقوموا يعني السؤال ده بيقوم تفتي برأي بعض أهل العلم. طبعا لا حرج، لا حرج إذا كنت تعلم يعني السؤال جيدا، يعني تعلم علمت السؤال جيدا وعرفت الإجابة جيدا، وإنما أنت ناقلة فقط لهذه الفتوى بعد أن سمعتيها، وعبرة المستفتي على من أفتاه، يعني لأنه هو العالم الذي أفتى بهذه الفتوى هو مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا أفتى بذلك وأنت تحملت هذه الفتوى يمكن أن تنقليها للآخرين، خاصة إذا كنت أنت متأكدة مما قاله العالم، يعني ضابطة لقوله ولكلمته ولعباراته، فهذا لا حرج ولا إشكال من أن تنقليها لآخرين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نستأذنكم قليلا إن شاء الله لألتقي بكم عقب فاصل قصير لمواصلة الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل عن طريق الهاتف، وكنا قد توقفنا عند أسئلة أختنا أم إبراهيم. ننتقل للأسئلة التي جاءتنا من الأخت كذلك، سألت سؤالين أجبنا على أحد الأسئلة فيما مضى، وهو السؤال عن الحركة في أثناء الصلاة، حركة منع الأطفال من اللعب في أثناء الصلاة. السؤال الثاني سألت أختنا جزاها الله خيرا عن أنه عليها أيام أو عليها كم رمضان، فتركت هذه الأيام من رمضان وتريد الآن أن تقضي هذه الأيام. طبعا يا جماعة خلي بالك، الأخت السائلة نجيب على سؤالها، ويكون السؤال أشمل وأعم للجميع، وهو أن الإنسان إذا كانت عليه أيام من رمضان أو عليه رمضان كامل لأي سبب من الأسباب فترك القضاء بعد انقضاء رمضان، خاصة إذا كان الشخص من المريض المرض عارض، أو الشخص الذي يعني عرض له عارض كامرأة مثلا ولدت في رمضان ويلزمها بعد انقضاء رمضان القضاء مباشرة، والشخص كان المريض لا ربنا قال فمن كان منكم مريض أو عارض فعدة من أيام أخر، هذا طبعا ليس هو مريض مرض مزمن يجوز في حقه الإطعام. لذلك الإنسان إذا كانت عليه أيام من رمضان أو كان عليه رمضان وبعد رمضان ما قدر يقضي الأيام دي حتى دخل رمضان الذي بعده، هذا الرجل أو هذا الشخص لا يخلو أمره من حالتين. الحالة الأولى إذا كان الشخص مفرطا ما كان عنده أي سبب يخليه يعني يفوت الأيام دي لحد ما يخش رمضان الذي بعده، ما عنده سبب، ساكت بس، لا كان مريض، لا كان تعبان، لا كانت امرأة مرضع، لا كانت حامل، المهم ما كان من أهل الأعذار الذين يباح لهم ترك الصيام. في الأخير هذا في هذه الحالة يعني ما عنده أي عذر، كان مفرط، في هذه الحالة عندما ينقضي رمضان الذي بعده يقوم يقضي، وعليه القضاء والكفارة الصغرى اللي هي مدمن طعام عن كل يوم، مدمن طعام عن كل يوم. الحالة الثانية إنه الإنسان كان معذورا، امرأة كانت حائض أو امرأة كانت حامل، مش حائض يعني كانت مريضة، أو رجل كان مريضا، أو امرأة كانت يعني حامل أو كانت مرضع، وقس على ذلك من أصحاب الأعذار الذين يباح لهم ترك الصيام. في هذه الحالة إذا انقضى رمضان الذي بعده يقوم يقضي ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لا حرج ولا إشكال، ما عليه أي حاجة، يعني بس يقضي بس. وأنت يا أختي لو كنت مفرطة يعني ما كان عندك أي سبب ولا عذر تقضي مع كل يوم، تقضي ومع كل يوم تطلع عمود من طعام، دي كفارة صغرى. وإذا كنت يعني معذورة في حاجة منعتك من القضاء عليك القضاء بس، تقضي الآن فقط ما عليك من أيام، والعلم عند الله تعالى. أخونا سأل وهو آخر السائلين، سأل عنه قال صلاة الظهر، أنه قال صلى الظهر وبعدين سمع الإمام بيقرأ السورة مع الفاتحة في الركعتين الأخرين. طبعا يا جماعة الأفضل والأولى عند الإنسان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه والله يصلي الركعة الأولى، يصلي بالفاتحة ومعها سورة، الركعتين الأولين الفاتحة ومعها سورة، والركعتين الثانيات يصلي بالفاتحة بس، وهذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح. ولكن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال أنه صلى كذلك في الركعتين الأخرين بالفاتحة ومعها سورة. والصديق رضي الله عنه كذلك صلى في المغرب ربنا لا تؤاخذنا الركعة الثالثة صلى الفاتحة ومعها سورة. فلكن عندنا في المذهب أنه الإنسان إذا صلى الفاتحة ومعها سورة لزمه السهو يكون ده سهو بتاع زيادة، إنما زاد الآن سورة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ويكون عليه سجود سهو للزيادة بعد السلام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك طبعا أخونا سأل عن جعل السر في محل السر، يقول قال لأخونا دخل صلاة المغرب وقام صلى المغرب بالفاتحة ومع سورة سرا، وبعدين قام انتبه رجع تاني عاد من جديد الفاتحة، طبعا ده خلاص بعد ده تركت السر في محل الجهر، فيلزمك هنا السهو سجود السهو في لترك السر يعني في محل الجهر، ويكون هذا قبل السلام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أخونا سأل عن مسألة، وهي إن واحد طلق مرته في شهر واحد ثلاث مرات، في شهر واحد ثلاث مرات، يعني ده يبدو إنه الزوج ده اتزوج المرأة هنا وبدار طريقة خارج منها، أو يكون والله الزوج ده يعني ما يمكن إنسان في شهر واحد يطلق المرأة ثلاث مرات. والناس في الغالب بيستعجلوا لإيقاع الطلقة بصورة غريبة، لأن الطلاق يا جماعة ما جاء به لكي يستعجل فعله بهذه الطريقة، إنما هو تشريع رباني ربنا شرعه في كتابه لحل مشكلة استعصى حلها في المجتمعات ما ساكت بس. فلذلك يعني هنا الأخذ ينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى بأنه يعني ما ينبغي أن يستخدم التكاليف الشرعية بهذه الصورة وهذه الطريقة. الأمر الثاني أنه إذا طلق الرجل المرأة ثم رجع إليها دي خلاص طلقة واحدة، ثم طلقها ورجع إليها قبل انقضاء عدتها يسمى طلقة الثانية، ثم طلقها الثالثة خلاص دي بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الزواج زول ثاني ويدخل بيها وشرط يجامعها حتى بعد ذاك ترجع لزوجها الأول، إذا كان ده ترجع لزوجها الأول، يعني ما ينفع إنه يعقد عليها بس ومن الجامع يطلقها، لا لابد يدخل بها كمان، وكمان مش يدخل بها ويجامعها، لأن الامرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلقها زوجها ثلاثا بت طلاقها، ثم يتزوجها شخص آخر، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج الثاني ده الجديد، فقال لها عليه الصلاة والسلام كأنك تريدين أن ترجعي يعني إلى زوجك الأول، قالت نعم يا رسول الله، قال لا حتى تذوقي العسيلة، يعني لابد إجامعك، لأنه قالت يا رسول الله يعني ليس لديه ذكر، يعني ذكره هكذا ليس لديه يعني ما يقدر يجامع، قال لا أبدا ما في طريقة إلا يجامعك حتى ترجع إلى زوجك الأول. فلذلك يعني هذه كلها ضوابط الطلاق، يعني ما ساكت ومحكوم يعني بضوابط شرعية موجودة. فلذلك يا أخي يعني انصح هذا الشخص وبين له هذه المسألة. إذا كان الشخص عنده إشكال على بعض الطلقات، مثلا طلقها يعني في طلقات يعني فيها خلاف، بعدكم يجي يروح يسأل المحكمة الشرعية أو يسأل مجمع الفقه الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بهذا إخوتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.